شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. أو بحديث على مسألة ما، فأنت بين أمرين، بين الاحتجاج بالحكم الوارد في الدليل، الحكم الوارد في الدليل، أو المعنى أو العلة التي يدور عليها الدليل. فرق بين المسألتين، نمثل لكي يتضح الفرق. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه ولفاطمة عليها السلام: قوما الليل، حثهما على قيام الليل. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله عز وجل، متى شاء بعثها. هكذا قال علي رضي الله عنه. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه الآية من سورة الكهف، أليس كذلك؟ وهذه الآية أصالت منزلة في الكفار، فحكم الآية الكلام عن حال الكفار، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الوارد في الآية من جهة الجدال، قضية الجدال فقط، لا قضية من هو المجادل وحكمه، فافترق في هذه الحالة. فلو جاء إنسان فقال بهذا العموم وهذا الإطلاق وقال آخذ بالظاهر، للزمه أن يقول بأن ها والعياذ بالله أن هذا يعني كفر علي وفاطمة والعياذ بالله، وهذا من أشد الضلال، نسأل الله العافية والسلام. ويأتيك يقول: أنا أحتج باللغة وأنا أخذ بظاهر القرآن، نقول هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ولهذا الله جل وعلا قيد الاستبانة والهدى بسبيل المؤمنين، يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طيب الهدى تبين، ما الذي بقي؟ بقي أن تفهم هذا البيان. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي في هذا التبين وفي فهم هذا البيان وتنزيل هذا البيان يأتي سبيل المؤمنين ليحكم ويضبط هذا البيان. وإلا كل واحد يقول: أنا تبين لي كذا وأنا ظهر لي كذا وأنا أفهم منها كذا. نقول: لا، ليس على هواك، على سبيل المؤمنين، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أصالة. ولهذا احتج الصحابة رضي الله عنهم بآيات في الشرك الأكبر على أعمال لا تبلغ حد الشرك والكفر، أليس كذلك؟ هذا موجود في كلام ابن مسعود، موجود في كلام عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فليس المراد ذات الحكم، إنما مرادهم معنى كلي يجمع بين الحالين. هنا في قصة علي رضي الله عنه الجدال، لكن هل جدال علي هو الجدال نفسه المذكور في سورة الكهف؟ ذاك جدال الكفار مع المؤمنين، جدال الكفار مع الأنبياء والمرسلين، ففرق بين الجدالين، لكنه جدال، لكنه جدال. فهذا الأمر الكلي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، للتنفير عن هذا والتحذير منه. قال: كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة، كانت العمة إذا فارقت ابنة أخيها حلت. هنا حكمان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. حكم الأول يقول: حرم عليه أكثر من أربعة، لكنه إذا فارق إحداهن جاز له أن ينكح رابعة، لكن سيبقى في إطار أنه ليس تحته إلا كم نسوة، كم من النسوة؟ أربعة فقط. لكنه إذا عدد من نكح يقول: نكحت سبعا، نكحت عشرا، نكحت خمسا، لكنه لم يجمع بينهم في عصمة واحدة في آن واحد، لكن نكح وطلق، أو نكح وماتت ثم نكح، وهكذا. الحكم الثاني يقول: أي كذلك العمة إذا فورقت ابنة أخيها حلت. إذن هذا التحريم مؤقت، التحريم إيش؟ مؤقت. من المستثنى في الآية أيضا في قول جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، الآية لم تذكر الملاعنة أو الملاعنين، فإنما يفرق بينهما إيش؟ أبدا، يفرق بينهما أبدا كما جاءت بذلك السنة. وفي المطلقة الثلاث أيضا قال حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذه المطلقة فاعتدت حتى خرجت من عدتها على حالين: إما أن تكون في طلاق بائن بينونة كبرى أي بعد ثلاث طلقات فهذه حرمت الآن، لكن تحريم مؤبدا مؤقت يا إخوان، تحريم مؤقت له شرط، تحريم مؤقت له شرط، شرطه أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح دلسة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم يطلقها طلاق وطر كما قال ابن عباس الطلاق عن وطر، فصل الطلاق فطلقها وخرجت من عدتها أيضا ليس أي طلاق، واضح؟ يعني حتى تنكح زوجا غيره أيضا مقيد بشيء آخر، هل بمجرد أن يطلقها تذهب وتنكح زوجها الأول؟ نقول لا، حتى تخرج من عدتها فتكون في بينونة كبرى، وإن كان الطلاق في أصل رجعيا لكن الزوج أخر الإرجاع حتى خرجت المرأة من عدتها فملكت نفسها فلا ينكحها إلا أسوة الخطاب، هو كغيره صار في هذه الحالة، لها أن تقبله فترجع إليه، وبالاتفاق ترجع إليه بطلاق غير مهدوم، بطلاق غير مهدوم ترجع إليه بطلقاتها، ترجع إليه بطلقاتها، أو أن تنكح غيره، أو أن تنكح غيره، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا من ثلاث طلقات، فهذه إذا حصل النكاح الشرعي ثم طلقت وبانت بينونة شرعية كبرى حل لها أن ترجع إلى زوجها الأول. في محرمات الطعام هذا مثال آخر، هو ذكر أمثلة في الصلاة وذكر أمثلة كما تذكرون في الزكاة وذكر أمثلة في الحج والصيام، ثم عطف بالنساء، والآن يذكر أمثلة أيضا من إيش؟ من محرمات في الطعام. قال: وقال الله لنبيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فاحتملت الآية معنيين، أحدهما أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله، هذا هو الظاهر أليس كذلك؟ طيب، يقول هذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، يقول هذا هو ظهر المعاني في الآية وهو أغلبها، إذا تجردت عن مخصص أو مبين أو مفصل أو مستثني لكان هنا نقول لا يحرم سوى المذكور هنا فقط، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فقط، هذه الأربعة، ما على ذلك كله حلال. يقول والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به، يقول لو كان هناك احتمال آخر يدخل في هذا العموم لزم القول به، لكنه ليس هناك شيء يدخل الآن في غير هذه الأربعة الآن، فنأخذ بهذا الظاهر ونبقى عليه، يقول هذا هو الأصل، يعني يدربنا على قضية إيش؟ أن الظاهر ليس كما يظن البعض، فعندنا كلمة الظاهر يا إخوان يقولون الظاهرية وهي محل ذم عند البعض، لكن الأخذ بالظاهر في الآيات والأحاديث هو الأصل أليس كذلك؟ طيب إيش الذي يذم في الظاهرية؟ يذم في الظاهرية عدم جمع الأدلة والجمود على معان جاء تفصيل لها أو جاء بيان لها أو جاء تقييد لها فلا يلتفت إلى ذلك، أو لا يلتفت إلى سبيل المؤمن في فهم هذا الظاهر، هذا هو الذي يذم من قضية الظاهرية وعدم الأخذ أو القول المشهور أنه لا يؤخذ بالظاهر نحو ذلك، هذا هو الذي يذم. أما يقول إذا الآية تحتمل هذا المقال فإن الآية حمالة وجوه من الحق فنقول به ويلزم أهل العلم أن يقولوا به. قال إلا أن تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره، هنا رد الاحتمال الضعيف المرجوح وبين الاحتمال القوي الذي يجب المصير إليه. وهذه مسألة قد تقدمت معنا أن الكلمة الواحدة تحتمل عدة معاني، فلا نأخذ المعنى البعيد أو المعنى الضعيف ونترك المعنى القوي الظاهر، فإن هذا ضلال والعياذ بالله. هذا في حالة إيش يا إخوان؟ في حالة أن تكون المعاني على التضاد، جيد. أما إذا كانت على التنوع فلا إشكال في ذلك، تحمل الآية على كل هذه المعاني من الحق، فهي حق في الحال الفلانية وحق في الحال الفلانية وحق في بالمعنى الفلاني وحق بالمعنى الفلاني، لأن الشريعة دلت على كل هذه المعاني، دلت على كل هذه المعاني. قال مما تدل على معنى غير مما تحتمله الآية، فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى. يقول الشافعي في الأم في كلام نفيس يبين هذه الجمل، يقول: وأنه على ظاهره ولا يحال إلى باطن ولا خاص إلا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن غيره. وقال: والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. ما المقصود بباطن؟ يعني معنى آخر يحتاج إلى بيان. فهنا الرد على الباطنية وعلى الذين يزعمون معاني يقولون نحن نفهمها. نقول: من أين فهمتموها؟ نحن عندنا ظاهر الآية فقط. وأعجبتني كلمة قال أحد العوام لأحد المتصوفة وهو يزعم الظاهر والباطن ونحن أصحاب الحقائق وأنتم أصحاب الظواهر، فقال له الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: قل هو الله أحد. قال له: أنا الظاهر عندي الآن أن الله واحد أحد، أنت الله عندك كم؟ يعني الباطن ما هو؟ آتي الحقيقة، يعني ما هي الحقيقة التي عندك؟ الآية هنا على ظاهر قل هو الله أحد، فهنا كشف له أنك أنت تتبع باطن لكي تلبس على الناس دينهم لكي تشرك بالله جل وعلا، نسأل الله العفو والعافية. وقال أيضا: وما كان جملة ظاهرا فهو على ظهوره وجملته إلا أن تأتي دلالة عمن جاء عنه، أو يقول عامة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر، وهذه سبيل المؤمنين، تأتي سبيل المؤمنين تبين أن هذه الآية ليست على عمومها وأن هناك معنى آخر تحمل عليه الآية. فمن جمد على الظاهر ولم يلتفت إلى سبيل المؤمنين والضوابط الأخرى يقع في الخلل والوهم على دين الله عز وجل. مثلا خذ كلمة الظن، ترد في القرآن كثيرا، أليس كذلك؟ لو أخذتها على معنى واحد أفسدت معنى آيات في كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: إنه ظن أن لن يحور، ويقول: وظنوا أنهم مواقعوها، ويقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. كلها ظن ظن ظن، لكن لا بد من معرفة المعنى في ذات السياق الوارد هنا. فالظن يأتي بمعنى إيش؟ اليقين، وهذه من ألفاظ الأضداد، كلمة ترد بمعنيين متضادين. تلفظ يشري، يشري يعني يأتي بمعنى اقتنى الشيء ملكه، ويأتي بمعنى باع الشيء بذله بعوض. هذا يسمى بالألفاظ يا إخوان المتضادة أو التضاد. قال: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. أغلق الباب تماما على الأهواء والآراء، وما أكثرها في هذا الزمان الآن، كل يأتي يقول آية تحتمل كذا وأنا أفهم الآية كذا. نقول: من قال بهذا؟ هل تجد هذا المعنى في القرآن؟ هل تجد هذا المعنى في السنة؟ هل قال بهذا الصحابة رضي الله عنهم؟ هل عندك إجماع على هذا المعنى؟ ف فلا يجد شيئا من ذلك مطلقا، لكنه يتبع هواه ويقول القرآن حمال وجوه وهذه اللغة واسعة فنحن نقول بذلك ونتبع لغة العرب. القرآن الله جل وعلا نعته لأنه عربي مبين فنأخذ بلغة العرب، هذا ضلال مبين كما تقدم معنا. فلو استعملت اللغة هكذا بإطلاق بعيدا عن فهم الكتاب بالكتاب وفهم الكتاب بالسنة وفهم الكتاب بسبيل المؤمنين وقعت في مزالق خطيرة والعياذ بالله، وقلت على الله بغير علم. ففي كلامي هذا إثبات لمسألة مهمة، أن المعنى الظاهر قد لا يقال به لوجود دليل يصرفه فتكون الآية محتملة للوجهين فيأتي الدليل الآخر ليحمله أو ليحمل الدليل على أحدهما فيجب المصير إليه، وإلا بقيت الآية أو الدليل على الظاهر المتبادر. يقول ويحتمل قول الله قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه من شيء سئل عنه رسول الله دون غيره، يقول تحتمل الآية أن هذه الآية خرجت مخرج الإجابة على سؤال معين، ليس مقصود السؤال عن كل المحرمات، إنما سأله سائل عن هذه المحرمات أو عن أمثلة للمحرمات فذكر هذه الأربع ونزلت الآية بذلك، يقول هذا احتمال. فهو يريد أن يبين لك أن الآية ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها أنه فقط هذه المحرمات وما على ذلك فهو حلال. قال ويحتمل مما كنتم تأكلون، يعني يقول هناك احتمال آخر أنه إلى تلك اللحظة إلى وقت ذلك التنزيل لهذه الآية كان هذا هو المحرم في ذلك الوقت، ثم جاءت محرمات أخرى أضيفت إلى أن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يأتي إنسان فيقول لا أنا نقف على ظاهر الآية فقط، لا لا لن نحرم الآية الآن، لا لم تذكر الأحكام الأخرى التي في السنة وهي محرمة. وإذا قيل له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا يقول لا أنا عندي القرآن وظاهر القرآن أنه ليس فيه ذكر لهذه المسألة وهذا المحرم. فالمؤلف هنا يبين بأن هذه الآية محتملة، فإذا كانت محتملة لمعنيين فجاء دليل خارج عنها فرجح أحد المعنيين وجب المصير إليه، وجب المصير إليه وألغي المعنى الآخر، وبهذا يكون إيش يا إخوان بطل الاحتمال، يكون بطل إيش الاحتمال لوجود دليل آخر المرجح لأحد الاحتمالين. يقول وهذا أولى معانيه، يعني هو اختار هذا رجح هذا أن هذا وقت التنزيل كان هذا هو المحرم، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من المحرمات إلا بعد ذلك فتضاف إلى المحرمات ولا يجمد على ظاهر الآية ويقال لا لا ندخلها في المحرمات ولا نلتفت إليها. قال استدلا بالسنة عليه دون غيره. قال في الأم وسمعت بعض أهل العلم في قول الله عز وجل قل لا أجد يعني مما كنتم تأكلون، يعني إذن هذا الكلام ليس من عندي، سمعه عن سلف له أن هذه الآية تتكلم عما كانوا يأكلونه ما كانوا يتعاطونه في ذلك الوقت، فجاء التحريم يتكلم عن مجريات أحداث وقت معين. وهذا المعنى نقله الطبري عن مجاهد فقال مما كانوا يأكلون في الجاهلية، والشرائع ما زالت تتنزل وتتكامل إلى أن نزلت آية المائدة كما تقدم. ذكر السنة قال أخبرنا سفيان عن مشاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، والخبر هذا متفق على صحته وليس في الآية ذكر للنهي عن كل ذي ناب من السباع. يقول فوجب المصير إلى ذلك لأن السنة في حجيتها كالقرآن، وتستقل بالأحكام عنه، وكله من عند الله جل الله في علاه. قال أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. هذا رواه الإمام مسلم والنسائي في مجتباه، وروى أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه، وبمعنى حديث أبي ثعلبة الخشني المتفق على صحته المتقدم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وتلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى لا يريد أن يتطرق لمسائل فرعية في هذا، يريد أن يذكر كليات أصولية، كليات أصولية. قد يكون في بعض المسائل في فروعها اختلاف بين أهل العلم، هذه مسألة أخرى، لكن يريد أن ينبه طالب العلم والعالم إذا أراد أن يفهم كتاب الله عز وجل لابد أن يفهمه على هذا المنوال، على هذه الطريقة. دخل في باب آخر قال: فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة، في أشياء نهيت عنها المرأة المتوفى عنها زوجها. قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغناها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. قال: فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب. يقول هذا هو ظاهر الكتاب، أمران: تمسك عن الأزواج ولا تتعرض للخطاب مطلقا، وأن إيش تمكث في بيتها، هذا ظاهر القرآن. طيب لو أخذنا بهذا الظاهر المتبادر وأهملنا السنة وقعنا في مخالفة الكتاب والسنة. مخالفة الكتاب لأن الله تعالى ماذا يقول؟ وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تعصوه تضلوا، أليس كذلك؟ والله تعالى يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فخالفنا الكتاب من هذا الباب، وخالفنا السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحكام أخرى يجب على المعتدة عدة الوفاة من زوجها أن تجتنبها كذلك. قال: وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج، وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة، من طيب وزينة. يقول السنة جاءت بهذا فتضاف إلى الحكم العام، يعني عندنا حكم عام، ما هو؟ ما الذي يجب على المرأة المعتدة أن تفعله؟ هذا هو المعنى العام. القرآن ذكر معنيين والسنة ذكرت عدة معاني، نضيف هذه إلى هذه لتتكامل المسألة ونعرف حكم الله في المسألة. هكذا نكون قد فهمنا الكتاب والسنة على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدد من وفاة الإمساك عن الطيب وغيره، كان عليه الإمساك عن الطيب وغيره بفضل السنة. هكذا السنة تأمر وتنهى وتلزم وتوجب وتحرم. قال: والإمساك عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة، يعني ورد هذا أيضا في السنة كذلك. قال: واحتملت السنة في هذا الموطن في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها، كما بينت الصلاة والزكاة والحج، واحتملت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله، هذا كما تقدم معنا. المؤلف يدندن على هذا المعنى كثيرا يا إخوان، ليبين أنه لا تعارض، وأن السنة من القرآن والقرآن من السنة من ناحية الحجية وبيان مراد الله تبارك وتعالى من عباده. يقولون احتمالا إما أن يكون المعنى العام المذكور في الآية دخلت في هذه الأفراد التي جاءت في السنة، فجاءت السنة فقط مبينة لهذه الأفراد في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أين تكبيرة الإحرام، أين السلام، أين الذكر في الركوع، أين القيام، أين كذا، جاءت السنة تبين هذا العموم وأقيموا الصلاة. يقول هذا احتمال أيضا في الآية هنا، الله تعالى قال: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أي يحبسن أنفسهن ويمسكن أنفسهن كم؟ أربعة أشهر وعشرة. عن ماذا؟ يقول جاءت السنة بينت هذه الأفراد، عن أن تتزوج، وعن خروج إلا لحاجة ماسة، وعن الزينة، وعن اكتحال، وعن التطيب، وعن التعرض للرجال، وعن التعرض للخطاب، ونهى الخطاب أن يتعرضوا إلا بالاستثناء المذكور في آية البقرة إلا أن تقولوا قولا معروفا. إذن هذه قيود. يقول هذا احتمال أول أن تكون آية عامة وفيها أفراد لم تذكر جاءت السنة فبينتها. الاحتمال الآخر أن تكون آية نزلت في واقع معين لحكم معين واستقلت السنة بأحكام أخرى تضاف إلى حكم الكتاب العزيز لتبين مراد الله تبارك وتعالى، من جنس ما تقدم قبل قليل في ذكر محرمات من النساء، جاءت السنة بالنهي عن الجمع من المرأة وخالتها، وجاءت قضية الملاعنة، وجاءت الأحكام المتعلقة بالمطلقة ثلاثا. باب العلل في الأحاديث. هذا الباب معقود لبيان أحكام السنة، وأن في المحلة العليا من البيان مع القرآن تماما، كلاهما في المحلة العليا من البيان، وأنها تشرع كالقرآن، فالمشكاة واحدة والآمر به من هو؟ الله رب العالمين جل الله في علاه، فاحكم بينهم بما أراك ها الله، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي، فالله تعالى يوحي إلي وأنا أخبركم بوحي الله جل وعلا، لكن هذا يسمى قرآن وهذا يسمى سنة، هذا كلام الله جل وعلا وهذا وحي الله إلي تكلمت به إليكم وبينت لكم مراد الله تعالى منكم، فهما مصدر للتشريع. فأراد بهذا الباب نفي الإيهام والاضطراب والتضاد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نفاه من قبل عن كتاب الله عز وجل. والمقدمة واحدة، طالما أننا نفينا التعارض والتضاد والإشكال عن القرآن لأنه وحي فلا بد أن يكون كذلك مع السنة لأنها أيضا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، قال الشافعي قال لي قائل فإن نجد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في القرآن مثلها نصا وأخرى في القرآن مثلها جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن وأخرى ليس منها شيء في القرآن وأخرى متفقة، هكذا هذه لغة عند العرب متفقة، وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهي نهي وأمره على اختيار لا على التحريم، يعني على وجه الكراهة لا على وجه التحريم، كراهة تنزيل كراهة تحريم. ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه ثم تفترقون بعده؟ فمنكم من يترك من حديثه الشيئة ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه. يقول كل هذه الأمور موجودة وأنتم تكلمون عن السنة، فالمؤلف هنا الآن ينتصب للرد على كل هذه الشبه رحمه الله تعالى، يبين أن السنة إذا صح مخرجها فإنها متفقة مؤتلفة غير متعارضة مطلقا، وإن جنى عليها جان فجنايته مردودة عليه لا على السنة، لأنه قد أتي من سوء فهمه ومن خطئه في الاستدلال أو من خطئه في معرفة الصحيح من السقيم من الأخبار. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد، فإذا أداه بادئ الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف. يقول بادئ الرأي ما معناه؟ تعجله في الرأي أو اعتداده برأيه أو استعجاله في النظر وعدم سبر حقائق الأدلة بين يديه. يقول إذا وقع في هذه الورطة فعليه أن ينزه الكتاب والسنة وأن يعود باللائمة على نفسه هو. يقول فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف لأن الله قد شهد له أنه لا اختلاف فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا موقف العالم إذا أشكل عليه شيء أو ظهر له بادئ الرأي شيء فعليه يعتقد هذه المقدمة لا تضاد في الكتاب والسنة ولا تعارض، فيستسلم وينقاد وينتظر حتى يفهم، يكون المشكلة في فهمه هو والآفة في سوء تصوره لأصل هذه المسألة. فهم مقدمتان، الأولى اليقين في الوحي، والثاني انتفاء التضاد في الوحي. قال الشافعي: فقلت له: كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله. لاحظ القوة هنا، يقول لم يلتفت إلى كثرة هذه الأشياء التي ألقاها، أعطاه قاعدة عامة: كل ما جاء في السنة إذا صح فهو لا يخالف الكتاب أبدا، لكن تكون الآفة في سقم الفهم. ولهذا الله تعالى ذكر في سورة النساء قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا بادئ الرأي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني هناك مزالق شيطانية هنا، تلاعب بالإنسان، يعتد برأيه ويقول أنا أفهم، والصحابة جاءوا ونحن رجال، نقول لا، ارفق بنفسك ولا ترقى هذا المرتقى الصعب. قال: فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله وفي الجملة بالتبيين عن الله. يعني يقول: ما جاء منصوصا في القرآن وجاء منصوصا في السنة فلا إشكال فيه، الله تعالى سماه في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم سماه في السنة، إيش المشكلة؟ واضح يا إخوان؟ يعني القرآن تكلم عن طلاق الثلاث، والسنة تكلمت عن طلاق الثلاث، القرآن قال الطلاق مرتان والسنة ذكرت هذه الحقيقة أيضا، فلا إشكال، هذا من باب تعزيز السنة للقرآن وأن المعنى فيهما متفق غير مختلف. طيب الثاني يقول: وفي الجملة بالتبيين عن الله. يقول: وما جاء مجملا، السنة جاءت تبينه، أيضا ليس هناك تعارض ولا تضاد هنا، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة. يقول: هذا هو الأصل، أنت عندما تذكر شيء مجمل ثم تريد أن تفصله، الكلام والضوابط والشروط والأجزاء والأقسام تكون أكثر ما قل، أكثر لا حرج في ذلك، ما في إشكال. الله تعالى مثلا قال: وأقيموا الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب انظر إلى كثرة الأحكام في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقارنها مع هذا الإجمال في القرآن: وأقيموا الصلاة، أيهما أكثر وأوسع؟ السنة، لكنها موافق القرآن مخالفة له، موافق القرآن بينت مراد الله عز وجل من ذلك. يقول: وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. يقول: ما استقلت السنة به من أحكام لم تذكر في القرآن جاءت داخلة في العمومات الأخرى. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر المرأة بعض المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء فقالت: ما لك تحرم كذا وكذا؟ فقال لها: هو في كتاب الله. قالت: لقد قرأته من فاتحتي إلى خاتمتي ما بين الدفتين فلم أجد ما تقول. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: وماذا؟ قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهت المسألة، خلاص، الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا مما آتانا النبي عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نأخذه، وهذا مما نهى عنه فعلينا أن نجتنبه. فرغ من ثلاثة مسائل عطف بالرابع قال: وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره. طبعا تقدم معنا مذهب المؤلف أنه لا يرى نسخ السنة للقرآن. وتقدم معنا أن الصحيح أن السنة تنسخ القرآن، لأن الاستقلال السنة بأحكام يدل على أن السنة نسخت عموم القرآن، نسخت عموم القرآن. وهذا حقيقة مما يلزم به المؤلف رحمه الله تعالى في المعنيين عندما ذكر قبل قليل، قال يحتمل أحد معنيين، إما أنها بيانية لمجمل القرآن أو أنها استقلت بالأحكام. طيب إذا استقلت بالأحكام أتت بحكم جديد الآن، مع أن الآية هنا في ظاهرها في العموم، إذا الآية نسخت هذا إيش العموم، نسخت هذا العموم وجاءت بعموم آخر، جاءت بعموم آخر ينتظم ما ذكر في الكتاب وما ذكر في السنة. يقول كما جرى النسخ في الكتاب العزيز كذلك يجري في إيش في السنة، وكذلك سنة رسول الله تنسخ بسنته، الكتاب ينسخ الكتاب والسنة تنسخ السنة، والكتاب ينسخ السنة والسنة تنسخ الكتاب، لا إشكال في ذلك مطلقا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، الله تعالى الذي يختار يحل ويحرم. المقصود الأكبر طاعة الله عز وجل، وهذا أصل العبادة، وهذا أصل العبادة الأمر والنهي. فتجد شيئا في شريعتنا حلال، في شريعة من قبلنا حرام، والعكس، والمشرع واحد هو الله سبحانه وتعالى، جل الله وعلا الذي شرع ذلك سبحانه وتعالى. تجد الشيء الواحد، الشيء الواحد في زمن يكون حلالا وفي زمن آخر يكون حرام، وتجد الشيء الواحد في زمان يكون حلالا ثم يصبح حراما على التأبيد، يصبح حراما على التأبيد، وتجد الشيء من الجنس الواحد تبجيله وتعظيمه طاعة لله عز وجل، ومن جنسه في غير محله وأمر الله به يكون شركا بالله عز وجل. الآن شاخص القبر لو طفنا حوله يكون إيش شركا بالله تعالى، مع أن هذا الشاخص حجر. طيب الكعبة ماذا؟ حجر طفنا بها، هذا الطواف إيش عبادة، لأن العبادة تقع على من أمر بها، هناك أمر بها الشيطان، فوقعت العبادة على من؟ على الشيطان، فكانت شركا بالله عز وجل. هنا أمر بذلك من؟ الله جل وعلا، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هنا مسألة واحدة، هذا طواف وهذا طواف، هذه حجارة وهذه حجارة، هنا شرك وهنا عبادة وتوحيد وطاعة لله جل وعلا. وهذا كما تقدم سر العبودية، سر العبودية القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا كانت إلى أين؟ إلى بيت المقدس، نسخ الله القبلة وحولها إلى الكعبة، وتكلم السفهاء بما تكلموا، ورد الله تعالى عليهم بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي بأهوائكم، لا، إنما البر الحقيقي أن يكون هذا التولي بناء على ما إيش على مراد الله عز وجل. أمركم إلى بيت المقدس ولوا وجوهكم إلى بيت المقدس، أمركم إلى الكعبة ولوا وجوهكم إلى الكعبة. اليهود أبوا هذا، قالوا لا، نحن نولي وجوهنا إلى بيت المقدس، فوقعوا في الشرك بالله جل الله في علا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. حواء أمنا عليها السلام هي زوجة من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، ولهما ابنان هابيل وقابيل، ولهابيل وقابيل أختان، أليس كذلك؟ طيب كيف حصل التناسل؟ نكح كل واحد منهما أخت الآخر. طيب نكاح الأخوات ما حكمه الآن ما حكمه على التأبيد؟ نعم في كل الشرائع نعم، لكن في أول الخلق كان عند الله إيش؟ حلالا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أين السر؟ أنك عبد لا تقترح لا تستدرك لا تلتفت يمنة ولا يسرى، سمعنا وأطعنا فقط، تسمع وتطيع. زوجتك حليلتك قالوا غدا رمضان وطلع الفجر وامتد بضوئه صارت عليك إيش؟ حراما، يحرم أن تطأها في فرجها. أذن المغرب ماذا يقع؟ يقع الحل. لاحظ الماء الحلال يصبح حراما، أليس كذلك؟ إذن هذه الضوابط تبين معنى قول الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذه حقيقة العبادة، أمر ونهي، ونحن نقول سمعنا وأطع لأن عبيد لله جل الله في علاه. قال وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفت، فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه، أي ما لم يثبت فيه النسخ فهو متفق وليس مختلف، وفيه تعمل أوجه الجمع. يعني يقول نجد دليلين متعارضين، نقول هذا الكلام غلط، ليس هناك تعارض بين الدليلين إذا صحا وكان المرتبة واحدة، لكنك لم تفهم طريقة الجمع بين الدليلين. ولهذا السفيان رحمه الله تعالى قام وقال لا يأتيني أحد بدليل في دين الله تعالى يقول إنه يعارض إلا جمعت بينهما. الآفة في فهمنا نحن، المشكلة عندنا نحن، لكن أوجه الجمع إذا عمل بها انتفى أي تضاد وأي تعارض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشار هنا أني قدمت لك مقدمات من قبل، قلت لك هناك عام وهناك خاص، وهناك عام نزل خاصا، وهناك عام نزل عاما ثم خصص. جيد، يقول كل هذه أنواع من أوجه الجمع يجب المصير إليها. يقول فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه، ورسول الله عربي اللسان والدار، فقد يقول قول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص كما وصفت لك من كتاب الله وسنن رسوله قبل هذا. ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر مسألته، ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصى والخبر مختصر، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض. يقول هذا طريقة النقلة، الناقل كالمستفتى، إذا سألت المفتي أو العالم سؤالا وكان الدليل في عدة جمل فذكر لك الشاهد فقط، فهل يحلك أن تذهب وتقول ليس في الحديث إلا هذا الشاهد؟ نقول لا يا أخي، وذكر لك الشاهد فقط. فربما يكون الصحابي الناقل أدى هذا على وجه الفتية فذكر شيئا من الحديث، وكان الحديث أتم من هذا عند غيره أو حتى عنده، لكن لم يريد أن يذكره بتمامه، أو يكون قد شهد بعض التنزيل ولم يشهد الباقي، فيقتطع دون إتمام المجلس مثلا، كما جرى مع عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في الذكر بعد التشهد، فقد يقتطع الإنسان من المجلس ينشغل بشيء ما، يأتي متأخرا فلم يسمع شيء تقدم، فيؤدي كل واحد منهم ما سمع، فيأتي أحد به تاما كاملا، ويأتي بعضهم ببعض جمل منه، ويذكر بعضهم شواهد فقط من الدليل، فليس هناك تعارض بين هذه مطلقا. كقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عدة أسئلة، قد يكون الجواب في مناسبة حال للسائل ولا يراد به العموم المطلق، فلا تعارض مع أحاديث أخرى ترد في الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة كثيرة، أي كذا أفضل، أي كذا أعظم، واضح؟ لا تعارض بينه، يذكر هذا بما يناسب السياق ويذكر، وكله أعظم، أعظم في بابه. مثلا إذا ذكر مثلا البر، مثلا ذكر البر، نقول هو في باب البر ذكر البر مثلا بالوالدين، وذكر برا آخر، مثلا قال ألم تعلم بأن العم صنو أبيه، أن العم صنو الأب يعني مثله، وجعل أم جعل خلى بمنزلة الأم كما في الصحيح. لكنه ذكر هناك في الأحاديث بر الوالدين، نقول نعم هذا في هذا الباب أعلى البر بر الوالدين، ولا تنافي بين هذا البر وبر العمة وبر العم وبر الخالة وبر الخال، لا تنافي بينهما. طيب واحد يؤذن يعني الرجل عنه، الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولو يدرك المسألة فيدل له على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه أو يخرج عليه الجواب، ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما، يعني لا تعارض، لكن هذه محمولة على حال وتلك محمولة على حالة أخرى. كأحاديث النهي عن المخابرة، يعني جاءت أحاديث تنهى عن المخابرة، المخابرة هي المزارعة بعوض من الأرض من النتاج، هذه المزارعة والمخابرة. وجاءت أحاديث تدل على جواز المخابرة والمزارعة، لا تعارض بينهما، المخابرة تكون حراما وتكون حلالا، تكون حراما بضابط وتكون حلالا بضابط آخر، لا تعارض بين الحديثين مطلقا وكلاهما صحيحان. تكون محرمة إذا حدد العوض بجزء معلوم من الأرض، كان يقول له ازرع الأرض ولك الربع الشمالي منها، لك ما ينتج الربع الشمالي، أو لك ما ينتج النصف الجنوبي، ولي ما ينتج النصف الشمالي، هذا حرام لا يجوز، لأنه غرر وضرر، فقد ينبت نصفك ولا ينبت نصفي، وقد تصيب الآفة جزء من أرضك ولا تصيب جزء من أرضي، فيحدث غرر إما لصاحب الأرض أو للعامل. طيب إيش المخابرة؟ المخابرة الصحيحة الحلال أن يقول له ازرع الأرض ولك ربع ما يخرج منها، لك ربع ما يخرج منها، الأرض كلها تحصى وينظر ماذا أخرجت، لك الربع، هذا عدل. فإن جاءت جائحة أصابتني وأصابتك، أنا فقدت أرضي وضيعت وقتي ومالي، وأنت كذلك فقدت جهدك، فكلانا خسر. أما أن أربح أنا وتخسر أنت، أو تخسر تربح أنت وأخسر أنا، هذا لا يجوز. فإن أخرجت شيئا ما قل أو كثر، لك الربع منه، إذا استفدت ستستفيد، وإذا خسرت ستخسر معي، هذا هو العدل في المخابرة. فلا تعارض بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين. وكذلك النهي عن الحمر الأهلية مثلا، جاءت أدلة بجوازها وجاءت أدلة بمنعها، هذه حال وتلك حال، أحلت في أول أمر ثم إيش نسخت، فلا تعارض بين الخبرين. في يوم خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية بعد أن كانت إيش حلالا، وبقيت الحمر الوحشية على بابها من الحل. كذلك الانتباذ، كان في أول أمر نهاهم أن ينتبذوا في الأسقية المعلومة التي كانت ينتبذ فيها للخمر ليحسن مادة إيش شرب الخمر، وأمر بتكسير الدنان وتخريق الظروف. بعد لما استقر الأمر أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ بعض هذه، الآن كان في حسان فصح الإمام مسلم، فهذا حال وهذا حال، لا تعارض بينهما. أو يكون هناك إشكال من جهة النقل، أي يكون بعضه أصح من بعض، فنصير إلى الأصح ونترك الصحيح، فضلا عن أن نصير إلى الضعيف ونترك الصحيح، من باب أولى نأخذ بالصحيح ونترك إيش الضعيف، كما جرى من الخلاف في قصة نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة، وقع فيه خلاف يرجح بين الأدلة ونبين وجه الصواب. ويكون أحيانا اختلاف ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف تضاد، كالاستخارة مثلا جاءت لها عدة صور لا تضاد فيها، ما في إشكال في ذلك، وقد يكون يحتاج إلى ترجيح كصلاة الخوف، منهم من قال كله صحيح ومنهم من رجح واحد على أخرى، والراجح أن الكل صحيح، لأن الأحوال تختلف، فرق بين أن يكون عدو في ظهرك أو أن يكون عدو بين يديك أو أن تكون في مأمن من العدو تماما، فهنا تقيم الصلاة على مراد الله على حالها كما هي، أو أن تكون في حالة المسايفة واختلاط الصفوف تصلي ركعة واحدة على دابتك، وربما تومي إيماء برأسك برأسك أو عفوا تومي إيماء برأسك وأنت تصلي على الدابة، مع أن الأصل أن الفريضة لا تصلى على الدابة، فلا يأتي إنسان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الدابة بالنسبة للفريضة، ها نقول لا هذه حال مختلفة، هذا مستثنى من ذاك، فيقول هذه الأشياء كلها لا تختلف كلها صحيحة، لكن بأوجه الجمع، بأوجه الجمع، نقف عند هذا والله تعالى أعلم.